أأمنت أن تكون أمك قد قارفت بعض ما تقارف نساء أهل الجاهلية فتفضحها على أعين الناس؟ قال عبد الله بن حذافة: والله لو ألحقني بعبد أسود للحقت به. وفي رواية: عرضت علي الجنة والنار فلم أرك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه، فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وفي رواية: أن الناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوا بالمسألة، فخرج ذات يوم فصعد المنبر فقال: سألوني لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم. فلما سمع ذلك القوم أرموا ورهبوا أن يكون بين يدي أمر قد حضر. قال أنس رضي الله عنه: فجعلت ألتفت يمينا وشمالا، فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي، فأنشأ رجل من المسجد كان يلاحى فيدعى لغير أبيه، فقال: يا نبي الله من أبي؟ وللبخاري في رواية: فقام إليه رجل فقال: أين مدخلي يا رسول الله؟ قال: النار. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: فقام آخر فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك سالم مولى شيبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد في يده، لا يأتين على أحدكم يوم لا يراني ثم لا أن يراني أحب إليه من أهله وماله معهم. والبخاري: ولا يأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.